أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من يسيء الظن بأولاده وبناته ويدعو عليهم الدعاء السيء؟ أثابكم الله. على الوالد والوالدة أن يتقي الله كل واحد منهم فيما ولاه الله من أمور أولاده في باطنه وظاهره، ومن تقوى الله في الباطن ألا يسيء الظن بأولاده وألا يحملهم على المحامل السيئة، لأن سوء الظن بالقريب إثمه أعظم من سوء الظن بالغريب، لأن السنة دلت على أن الإحسان إلى القريب فيه أجران، فكذلك بالمعنى نبهت على أن الإساءة في القريب فيها إثمان، إثم القطيعة وإثم الذنب نفسه. فمن أساء الظن بأولاده فإنه يأثم شرعا وقد ضيع الأمانة، لأن الله ائتمنه واسترعاه هذه الرعية، وهو مسؤول أمام الله عن هذا الظن الذي أخبر الله عز وجل أنه إثم، إن بعض الظن إثم، وقد أعذر الله لعباده وهددهم وخوفهم وتوعدهم أنهم إذا ظلموا وتجاوزوا حدودهم أنهم محاسبون مسؤولون. فعلى كل عبد أن يتقي الله فيما استرعاه الله من رعيته في بيته وأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فإذا أساء الظن بأولاده، أولا سوء الظن لا يرضاه الإنسان لنفسه، ومن أساء الظن بالناس أساء الناس به الظن، ومن أساء الظن بأحد فإنه في هذه الحالة لا ينصفه، الغالب أنه لا ينصفه ولا يتقي الله عز وجل فيه فيعدل في الحكم عليه. ولذلك كان من المنبغي على المسلم أن يخرج لإخوانه المسلمين سليم الصدر، ليس في قلبه ضغينة ولا حقد ولا شيء، لأنه إذا دخل في قلبه والعياذ بالله شيء من ذلك أثر عليه في تعامله. فالأب الذي يسيء الظن بابنته أو بابنه، وهكذا الأخ الذي يسيء الظن بأخته أو بأخيه، أو الأخت تسيء بأخيها ونحو ذلك، هذا كله من الإثم ومما يقذفه الشيطان في القلوب، وقد حذرنا الله من ذلك وأمرنا أن نلتزم الحسنى، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا صلح الإنسان واستقام جاءه الشيطان من باب الاستقامة، فأراه كل إنسان مقصر في ظاهره أنه مقصر في باطنه، وإذا رأى أي شيء فسره له بأسوأ التفسيرات. ولذلك الكف عن هذه الظنون وعدم السماح للنفس أن تسترسل في حديث الشيطان، أنه إذا رأى شيئا فيه تهمة أو ريبة يشتغل به. ولذلك أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله سلامة الصدر، وإن قالوا عنه مغفلا أو قالوا عنه إنه درويشا ونحو ذلك فإنه من أسعد الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر رجلا بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، وهذا المبشر أمسى وأصبح وليس في قلبه غل على مسلم. فإذا كان الغل محرما فإن سوء الظن قد يكون أعظم من الغل، لأن سوء الظن يصل إلى والعياذ بالله التهمة بالمحرمات والموبقات وبالفواحش. فالشيطان يسترسل مع الإنسان حتى ولو كان خيرا، إذا كان أبا ورأى ابنته تخرج أساء الظن بها وقال أنها تخرج إلى الحرام، أنها تخرج إلى السوق لتفعل أو لتصاحب أو لتقع في المحرم، وهكذا الأخ مع أخته، وهكذا الإبن مع أمه، دخل الشيطان بين عباد الله حتى فرقهم ظاهرا وفرقهم باطنا. فإذا أراد العبد أن يرضي ربه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أخي مسلم كيف أسيء الظن به؟ ولذلك وصف الله الأخيار بأنهم غافلون عن تهمة الناس. يأتي الشخص ويقول: أما ترى هذا الذي يركب السيارة ومعه امرأة؟ تعرف من هي؟ فإذا بيقول من هي؟ قل: هذه فيها، ويصفها بأسوأ الصفات، هذه كذا وكذا، وليس ولم ترى عينه ولم تسمع أذنه، ولكنه لأنه رآها ركبت مع رجل لا يعجبه منظره. وكم من امرأة تراها تتساهل في ثيابها وتلبس أجمل الثياب وهي أعف النساء عن الحرام. والله إن من النساء من تكون مفتونة، هي خاطئة مخطئة بلبس زينة في ظاهرها، لكنها قد تكون في حفتها وحفظها لعرضها أكثر من الرجل. وهذا ينبغي أن يضعه الإنسان في نفسه، لا يزكي نفسه ويحتقر الآخرين. وقد تكون أرعى لحدود الله وأتقى، لكنها ابتليت بهذا البلاء. بعض الناس ابتلى بشيء، وقد رأينا ذلك وسمعنا من القصص، حتى أن بعض الأخيار رأى شيئا عجيبا من غيرة بعض الناس الذين كان يرى أحوالهم ليست بتلك. فسوء الظن عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. ولذلك حذر الله عباده: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، مع أنه قال اجتنبوا رجع مرة ثانية وقال إنه إثم. فالمسلم ينبغي عليه أن يصون باطنه لعامة المسلمين، فكيف بخاصتهم؟ يا أيها الأب ويا أيتها الأم، نداء من ابن وبنت أن تتقي الله عز وجل وأن تراقب الله، إنها فلذة كبدك وإنها من لحمك ودمك، دخل الشيطان بينك وبينها أن تسيء بها الظنون. يقول البعض: بهذا نتساهل ونترك بناتنا. نحن لا نتكلم على هذا، نحن نتكلم على أمر فرضه الله عز وجل. ولذلك تجد من ساء ظنه دعي إلى التجسس والتحسس والمتابعة، ثم يتابع حتى والعياذ بالله يفسد ويفسد غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ونعم، قد تقع المرأة في الحرام وقد تكون بها ريبة وبلاء، ثم تتقي الله عز وجل ويريد الله عز وجل لها التوبة فتصلح، ويكون الخير لك في ذلك أعظم مما لو أسأت بها الظن ووقعت في بلاء أعظم مما وقعت هي فيه. فإذا على الآباء والأمهات أن يتقوا الله. أولا يبدأ الشيطان بقذف شيء في القلب فيجعل الأم ترتاب ويجعل الأب يرتاب، ثم بعد ذلك يطور هذا الشيء فيفسر كل شيء يمكن تفسيره إلى حسن وقبيح، يفسره بالقبيح ويجعل هذا من الذكاء، ويجعل هذا من الفطنة، ويجعل هذا من الانتباه. ولذلك تأتي الأم إلى ابنتها وفلذة كبدها فتسألها وتقول لها: أين خرجت؟ بأسلوب عنف. ما تأتي وتقول لها: أي بنية، اليوم رأيتك تخرجي خيرا إن شاء الله، أين خرجت؟ قالت: خرجت إلى زميلتي أو صاحبتي. فتقول لها: أي بنية، إن هذا الزمان فيه بلاء وفيه شر وفيه فتنة وأخاف عليك. ويأتي الأب الحنون ويقول: أي بنية، ما سألتك لريبة فيك، وأنا أحسنك الظن وقد وكلتك إلى الله، وإنما سألتك خوفا عليك. انظر إلى الفرق بين الأمرين. لما تأتي الأم تقول لبنتها بأسلوب عنيف، والأب بأسلوب عنيف، والأخ لأخيه والقريب لقريب: أين كنت؟ وكأنه يتهم، فيقول له: عند صاحب. فيقول: لا، لم تكن عند صاحب، كنت في كذا. لا، ما كنت في كذا. رجما بالغيب، كم من قلوب جرحت، وكم من نفوس ظلمت، وكم من دموع أريقت من بنت ظلمها أبوها ولم تحسن أن تبين مظلمتها، ولربما عاشت معه السنين وهو يعاملها هذه المعاملة السيئة. كلما خرج أساء بها الظن، وكلما دخلت وحاسبها وسأل عنها أمام أمها واتهم أمها بالتقصير وغلظ عليها، فتأتي مجروحة مظلومة مكلومة، ولا يرحمها إلا الله الذي يسمع الشكوى ويكشف البلوى. الظلم ظلمات، هذا من الظلم. حرام على المسلم أن يعامل أولاده وبناته بهذه الفظاظة وبهذه الغلظة، أن يرى، خاصة إذا كان دينا صالحا. فالأبناء إذا كانوا صغارا في السن ورأوا أباهم والبنت إذا رأت أباها وهو خير صالح يعاملها بهذه المعاملة، وهي ترى صديقاتها وصحباتها يعاملن أحسن المعاملة، بماذا تفسر هذا؟ ولأي شيء؟ حتى إن إحداهن واجهت أباها وقالت إنها لا تريد أن تتزوج من رجل صالح، قال لها لماذا؟ قالت أخشى أن يعقدني كما عقدتني. النهاية أنه نفر أبناؤنا من الدين، والنهاية أنهم أساءوا الظن بهذا الالتزام وهذه الاستقامة. إذن نحن أمام كارثة، بدل أن نصلح بيوتنا خربناها وسعينا في خرابها. علينا أن نعيد النظر، ما الفائدة إذا أصبح الإنسان يوجه أولاده توجيها ينتهي إلى كراهية الدين؟ وما الفائدة إذا وقف عليهم حسيبا رقيبا بأسلوب لم يأذن به الشر؟ بل إن بعضهم يتجرأ ويقول هذا من واجبي والله أمرني بهذا، وينسب إلى الله زورا وبهتانا بدون علم وبدون بصيرة وبدون حكمة. فهذا كله عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. القلوب تجرح، والجرح في العرض، الجرح في العرض أليم. عائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالزنا رضي الله عنها وهي العفيفة الطاهرة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أبوها أن يتكلم وما استطاعت أمها أن تتكلم من شدة الأمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. بكت رضي الله عنها وأرضاها، وما ملكت إلا أن قالت ما أقول إلا كما قال أبو يوسف، حتى ما تذكرت نبي الله اسم نبي الله يعقوب. وقالت من شدة وهول الصدمة العفيفة، إذا طعنت في عرضها الطعن هذا أليم وجرحه لا يداويه إلا الله، فاحذر أن تعامل أبنائك وبناتك بسوء الظن، واحذر أن تعامل فلذة كبدك الذين استرعاك الله أمرهم وجاء ووصاك بالرحمة، ما وصاك أن تكون صوت عذاب عليهم، ولا جعل دينك واستقامتك طريقا لتعذيبهم وإيلامهم. والله إنها قلوب متألمة، وكم من عيون باكية، وكم يعرض علينا من المآسي والحوادث ما تشيب منه الرؤوس، حتى إن بعض البنات انحرفن بسبب هذه المتابعة، حتى أصبح كأنه يلقنها والعياذ بالله السوء. فلما أصبح كل فترة يعاملها بهذه المعاملة أصبحت لا تحس أن هناك فرقا بين أنها فعلت أو لم تفعل، حتى انجرفت، كانت محافظة على دينها. فهذا كله يحاسب عنه العبد ويسأل عنه. إنها الرعية التي أوصى الله بالرحمة، وخاصة إذا كانت امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، وقرنها باليتيم. فإذا كانت بنتا من بناتك أحسن رعايتها، وخاصة سوء الظن بالبنت صعب جدا، ليس للبنت إلا الله ثم أبوها. وإذا توفي الأب وأصبحت أنت الأخ القائم فاتق الله فيها، وارحم ضعفها، واجبر بإذن الله كسرها، وكن كما ينبغي أن يكون الأخ الحليم الرحيم مع إخوانه وأخواته. فهذه أمور مهمة ينبغي للمسلم أن يحذر من الخطأ والزلل فيها. وكما ذكرنا العرض أمره صعب، والجرح في العرض والتهمة في العرض أمرها عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر ذلك في عامة المسلمين فكيف بخاصته. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه يعصمنا بعصمته، وأن يرزقنا السداد والتوفيق في معاملة أبنائنا وبناتنا. اللهم أنت الرحيم لا إله إلا أنت، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وارزقنا السداد في أقوالنا وأعمالنا، ونستغفرك ونتوب إليك مما بدر منا، والله تعالى أعلم.